بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا هنا المقصود أصنافا، أصنافا من الكفرة، زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، منصوب على البدنية بدل من ماذا؟ أزواجا، بدل من أزواجا، أو منصوب بمتعنا، احتمال أن يكون بدل، يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمدن إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أي نعم، بملاء يعني يكون هو يكون هنا أو بمتعنا على تضمينه معنى أن تكون يعني يقول لمتعنا بمعنى إيه؟ أعطينا أو خولنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طبعا أقول شيء نعم، لكن يكون معنى فعل متعنا خولنا أو أعطينا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم، فإن ذلك فان وزائل وغرور وخدع تضمحل. قال أبو سعود: قوله تعالى لنفتنهم فيه متعلق بقوله إيه؟ متعنا، يعني متعناهم بهذه الدنيا زهرة الدنيا لنفتنهم فيه، جيء به بالتنفير عنه، جيء به بالتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا إثر إظهار بهجته حالا، فهو في الحال ظهر لها بهجة وجذابة، لكن في المآل تضمحل وتزول، ولذلك قال زهرة الحياة الدنيا، فهذا إشارة إلى سوء عاقبة ما هم فيه من المتاع مآلا إثر إظهار بهجته حالا، أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيهم، أو لنعذبهم في الآخرة بسببه. ورزق ربك خير وأبقى، أي ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متعوا به وأدوم. ورزق ربك يعني ثواب في الآخرة خير في نفسه، وأبقى يعني أدوم، لأنه لا يفنى بل يكونون خالدين فيه، لذلك قال ورزق ربك خير مما هو فيه من زهرة الحياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل وأبقى مما هو فيه، لأن ما هو فيه زهرة لا تلبث أن تضمحل، أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى. هذا كقوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أو المعنى ما أوتيت من النبوة والهدى خير مما فتنوا به وأبقى. ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام، رزق ربك يعني ما أوتيت يا محمد من النبوة والهدى خير مما فتنوا به وأبقى، لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة يتمتع بها مدة ثم تذبل وتفنى. وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة الاضمحلال، فإن أجلها قريبة. ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله، وأن لا يكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له. تعبير قوله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، هل العين نفسها تتمدد وتخرج الخارج؟ لا، التمدد تمدد العين مقصود هنا او انشاد العين تطويل النظر، ان الانسان اذا راى ما يستحسنه من البهجه والحدائق مثلا والازهار والزينه واعراض الدنيا، فاذا راى ما يستحسنه فانه يفتح عينه عليه ويديم النظر ويطيل النظر اليه، هذا المقصود من قوله ولا تمدن، ادامه النظر استحسانا، الانسان اذا راى ما يستحسنه يطيل النظر اليه، تمدد النظر تطويله بحيث انه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر اليه استحساما لهذا المنظور اليه واعجابا به، وتمنيا أن يكون له، كما فعل نظارة قارون الذين نظروا إلى قارون حين قالوا إيه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل امرأة فخرج على قومه في زينة، فلما رأوا هذه الزينة مدوا إليها أعينهم، بمعنى أنهم إيه؟ انتهروا بها وثبتوا أعينهم عليها حيث لم يخدعوا هذا النظر استحسانا لما رأوا. فقال حينئذ إيه؟ يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا في مقابلتهم أهل العلم والإيمان، واجهوه ويعني ردوا عليهم موقفهم بقولهم إيه؟ كما قال تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه، واضح النظر غير الممدود هنا ليس عن النظر إنما هو عن مد النظر، فإذا النظر غير الممدود معفو عنه، وذلك مثل نظر من بادها الشيء بالنظر ثم غض الطرف، يعني مثل نظرة الفجأة مثلا، يعني الإنسان ينظر نظرة لا يقصد منها فرأى شيئا ما ينبغي أن يمد النظر عنه، فإذا يعني غض طرفه بسرعة فلا حرج عليه كده، لكن النهي هنا عن إيه؟ عن مد البصر إذا مد وإطالته، واضح كما قال النبي عليه السلام لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى التي نفهمها في ضوء حديث جرير في نظرة الفجأة، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري في نظرة الفجأة، يعني إذا نظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير مقصودة لا إرادية، طريقة غير مقصودة وصر عن ما يمر الصرف عنه، لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعد ونية فلا تحل الأولى ولا الثانية، واضح إذا كانت الأولى عن عد وعن قصد فطبعا يعني لبعض الناس عندهم مرض في الحقيقة في قلوبهم وبذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما سقيما، يقول الرسول قال لك الأولى وليس لك الآخرة، لك الأولى يتصور إن لو إنه ينظر أولى عاملا لما حرم الله نظر إليه، لك الأولى وليس لك إيه الآخرة، لا المقصود لك الأولى إذا كانت إيه فجأة، إذا كانت نظرة فجأة بغير قصد، أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع، وإن من أبصر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظرة ويملأ منه عينيه، قيل ولا تمدن عينيه، أي لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفتقة في اللباس والمراكب وغير ذلك، وهذا كما عرفنا من كلام السلف انهم يشددون في اطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره الذي يحاول الظلم والفتقة والفجر دائما ان يحيطوا انفسهم بها لينقوا في قلوب يعني المستضعفين الرغبه والخوف والهيبه والرهبه لهم، وايضا لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه ان ينظر اليهم الناس ويستحسنوا هذه الاشياء منهم، واضح فالناظر اليها محصل لغرضه، وهو انهم انما اتخذوها لجذب ونفس انظار الناس، فمن يستجيب لهم بذلك كانه يغريهم على اتخاذ هذه الاشياء لانه يحصل لهم غرضهم الذي اتخذوها من اجله. فكما قلنا مرارا النظر الى الصورة المنظور تؤثر في القلب اي ما تأثير، فذلك النظر الى الظلمة له تأثير في امراض القلب في النظر اليه، خاصة الذين يعني يحاولون تفكير التقنية الحديثة في تضخيم الاطفال ويتحدثون بطريقة معينة ويتحركون بطريقة معينة، كل ذلك امور يعني تكون مدروسة لاصطناع الهيبة لهؤلاء. ثم يقول تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة، يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن، الراجح كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه ماذا؟ في كتاب إيه؟ مدارك التاريخين إيه يا راجل؟ هذا لا يبقى تقصير حديث، يعني إحنا كده معناها في انقطاع بيننا وبين كتب السلف. ما هو الكتاب اللي هم ظنت أن يتكلم فيه ابن القيم على معنى آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر كتاب ممكن يكون لا، هو ممكن يكون في هذا المعنى كان يتكلم الكتاب اللي هو متخصص في هذه المسألة. أنا عندي أمل إن واحد حتى يقول، طب قولوا بقى كتب ابن القيم إيه أسماء كتب ابن القيم؟ تفسير القيم ده مجموع من كتب ابن القيم. نعم خذ مصائب الشيطان، ده احنا يظهر اثرنا كتير بقى في تعلم السلفيه بصراحه، لان احنا نعرفها جلاء الافهام. هو ده الكتاب اللي احنا نقصده، وبذلك تلخص الفريق ان كنت يعني ده معناها تخصيص شديد الانقطاع عن المدد الذي يؤخذ من كتب ابن القيم وابن تيميه وعلماء السلف. حتى مش عارفين اسماء كتب دي ظاهره خطيره جدا، يعني طبعا احنا المقصرين اكيد. المهم الكتاب الذي هو ما ظن اي بحث متعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كتابه المشهور كتابه جلاء الافهام صلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم، كتاب جلاء الافهام. واضح؟ فمن اراد تحقيق هذه المسألة فيراجع كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو شرح وبين ان المقصود بالاهل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، رجح القول بان ال محمد هم اتبعوا المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. يقول وأمر أهلك بالصلاة، يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له، أي مرهم بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى، واصطبر عليها أي اصطبر على أدائها على أدائها. من يزن فعل الصبر؟ ايوه استعد بالذات كده، واصطبر عليها اي على ادائها لترسخ بالصبر عليها ملكه الثبات على العباده. لماذا؟ لان الانسان اذا واظب على الصلاه فهو لما سواها احفظ، من حفظ على الصلاه فهو لما سواها احفظ، ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على الصلاه الخمس مثلا في جماعه ثم ياتي ويفطر في رمضان عامدا؟ هل هذا يقع؟ لأن إذا حافظ على الصلاة فأكيد سيحافظ على الزكاة والحج ورمضان وغير ذلك. لكن إذا واحد هان عليه أن يضيع الصلاة فيصل إن احنا نجده يهون عليه ما عدا ذلك من العبادات. ثم أشارت نعم يقول والصبر عليها أي على أدائها لتنفخ بالصبر عليها ملكة الثبات على العبادة والخشوع والمراقبة التي ينتج عنها كل خير. ثم أشار تعالى إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأمر بالصلاة ليس لأن الله سبحانه وتعالى حكاه عز وجل محتاج إلى عباده، أو أن صلاتهم تعود عليه هو بنفع الناس، وإنما لأن نفع الصلاة يعود إليهم هم. ورحمة ذلك فأعقب الأمر بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإذا أشار إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمول ومنفعته، ولا يعود على الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ما لتعاليه وتنزهه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدلك نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومعنى نحن نرزقك أي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسألكه، وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال أبو مسلم المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج، فإن شأنكم مع شر البشر إذا كان للرجل منكم عبيد فإنه يترك هؤلاء العبيد يعملون ويكتسبون المال ويعودون بهذا المال على سيده، فهو ينتفع به، أنه يعني المال الذي في يد العبد هو ملك لسيده في الحقيقة. واضح؟ فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقال بعض المفسرين معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على رفاقتكم، ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة. ولذلك هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين: العمل عبادة، العمل عبادة. متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وجوه، العمل عبادة. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان كنت ذكرها يعني خالتي، كان السادات في المجلس الشعب تقريبا، كان لسه في أوله يعني الشباب، أنا خدت في الأول، وبعدين اتكلم من إيه؟ ما شاء الله هو كان بيفتح عليه كتير في الكلام، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الإيه؟ المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا، فقال له: الصلاة يا ريس. قال له: احنا في عبادة، العمل عبادة، يعني عبادة حتى كمان هندخله في الهواء يضيع الصلاة الى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس ويقول لك دي عبادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هذا نسمعه الان في كل مكان، تيجي تكلم واحد: اطرق ما بيدك واذهب الى الصلاة، كل عمل عبادة، يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم ان العمل وقت مرتفع، لكن الصلاة وقتها يضيق، خاصة الصلاة مثل الفجر مثلا او العصر، تكون مصيبة كبيرة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ايه من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وزر ماله واهله، كأن صلاة المصيبة ضاع فيها كل اهلي وكل مالي، واصبح بلا اهل ولا مال. واضح؟ او من فاتته صلاة العصر فقد ايه حبط عمله، فهي من كمائل الذنوب العظيمة. فكيف يقال عمل عبادة اذا كان هذا العمل يعطل عن الصلاة؟ لا، المفروض ان الناس تنظم مواعيدها، تنظم خططها، بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق ما مواعيد الصلاة. فهو اذا طرأت عليه الحاجة البشرية لدخول الصلاة، فلا شك انه يسارع ويبادر لقضاء هذه الحاجة. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتكون عمل عبادة وتترك الطعام والشراب؟ اشمعنى عند ذكر الله وعند قراءة الله تكون العمل عبادة؟ فالعمل الذي هو عبادة يعني العمل الذي لا ينهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي نفسها أشرف الأعمال على الإطلاق، كما قال عليه السلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فيستكثر. هذا من تلبيس الشيطان ولاعبهم بعقول هؤلاء الناس، أن يضيع الصلاة ويكون العمل عبادة بحجة العمل. فهي عبادة للشيطان في الحقيقة وليس عبادة للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصائصكم. الحقيقة من وظائف الأصل دائما، لابد للأصل يتذكر دائما هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة. لابد الإنسان دائما يكرر الأمر بالصلاة، يعني كل وقت صلاة وهو موجود يأمر، حتى لو كان يتوقع أنهم سيبادرون إلى الصلاة، بس امتثالا لهذه الآية لابد الإنسان يعود نفسه ولي الأمر أو الأب، لأنه هو المسؤول الأول، أن يأمر الأولاد قبل نزوله هو لصلاة الجماعة، فيأمرهم بالصلاة، يبادروا بالصلاة، لا تؤخروا الصلاة، حضرة الصلاة، فيذكرهم باستمرار بحضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك. فينبغي أن هذه تكون يعني إيه سلوك ثابت في كل بيت من الأب بالذات، لأنه هو الذي يقود دفة السفينة، لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة. فالصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي هي دون ذلك بكثير. فلا بد أن يكون من الوظائف التي لا يخل بها أبدا الأمر بالصلاة امتثالا لهذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، داوم على ذلك. أيضا في هذه الآية بيان أن الصلاة تكون هي السبب في ساعة الرزق. من أراد ساعة الرزق ليش يقول أنا أترك الصلاة الجماعة أو أترك الصلاة الشغالة في الرزق؟ لا، حقيقة أن ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال المعصية فيه. إذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، إذا كان الرزق يأتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصية الله أم بطاعة الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته، فإذا أطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالآية تشير إلى أن الصلاة الحقيقة هي سبب ساعة الرزق، ولا يمكن أن تكون الصلاة معطرة عن يعني الرزق، لأنه ربط من قوله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الذي يرزقنا وضمن لنا أرزقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فمن الإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو فقر، فمن أعظم أسباب ساعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابته خطأ فزع إلى الصلاة، كان يفزع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه، تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطاقتكم يعني على حاجتكم، ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون ونحن رازقوك، ونحن رازقوك لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الخروج عن الكسب ومستند للكسالى القانعين بسفن المساجد عن السعي المأمور به. هذا الكلام طبعا يعني مستند يعني مستند لا حق له فيه، قد بعض الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل ويقول نصلي ونمكث في المساجد ونترك العمل والوظيفة والسعي وراء الرزق الحلال. فهل استدلالهم يقولوا في محل بهذه الآية؟ لا، كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غتاوته الجليل. لا، الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق، هو الذي جعل لكم الارض ذرا الخامس في مناكبها وكلوا من رزق. وقال في سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانفجروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فاذا قضيت الصلاة بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما شئت، افعل طلب الرزق ما شئت، لكن المهم لا تضيع الصلاه بحجه الايه الرزق، بدليل ان الله قال فيها ايه صلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع امر صريح بترك ما نسميه الان العمل عباده، يامر الله بترك هذه العباده، واضح. ومن العجيب ان يعني يطلق على طلب الدنيا عباده بهذا المعنى، واضح. هذا كل استعباد، الدنيا تكون استعبادات في الحقيقة، فهو عبد للدنيا، لكن عمل عبادة بمعنى عن صراع عمل وهي أشرف العبادات. أيضا الكسب الحلال والسعي وراء رزق عمل وعبادة يتابع عليه الإنسان، لكن لا ينبغي أن يفترض دائما التعارض بين يعني الأمرين، تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور، إشارة إلى جمعين بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعمرون المساجد صغار الجماعة وفي نفس الوقت يسعون للرزق الحلال، رجال يسبح له فيها بالغدو والأبطال رجال. لا تجيني تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى أي والعاقبة الحسنة من كل من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى والعاقبة للمتقين في تدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولا تأتيه بينة ما في الصفحة الأولى، يقول أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآيات الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم في التعلم آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى، وكما قد صالح واقتراحهم لذلك بحرف التخطيط الدال على شدة الحق في طلب ذلك بقوله لولا يأتينا، أي هل يأتينا محمد بآية كناقة صالح وعصا موسى، أي نطلب ذلك منه بحق وحد. فأذى لهم الله بقوله أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، وهي هذا القرآن العظيم، لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم لأنه بينة، لأنه بينة، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، فوصف القرآن أو سماه بينة لأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها. القرآن الكريم يشهد بصدق وصحة الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. هذا معنى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، وهو القرآن الكريم الذي هو حجة وبرهان قاطع على صحة ما أنزله الله من قبل من الكتب كالتوراة والإنجيل وغير ذلك. كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله في سورة العنكبوت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هو معنى قوله تبارك وتعالى في سورة طه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ويجد ذلك إيضاحا الحديث المتفق عليه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على نفسه، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى الحديث أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على نفسه، معجزات مؤقتة، يعني مثلا عصا موسى هل هي باقية حتى الآن هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام، أو معجزات عيسى عليه السلام أو ناقة صالح أو غير ذلك من هذه الآيات كانت فيها خرق للعادة مقترنة بدعوة النبوة تأييدا للأنبياء، واضح؟ فهي معجزة للأنبياء لكن معجزة موقوتة يراها يعني إيه تكون يعني خارقة وقاهرة لمن يرونها، ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى فقط خبر كما نخبر نحن عنها الآن وكما نخبر بها من أتى بعد الأحياء عليه السلام. أما القرآن العظيم فهو معجزة باقية حية متجددة لا تنقضي أبدا، لأن معجزة علمية، واضح؟ القرآن الكريم معجزة بكل معنى الكلمة وبكل مظاهر الإعجاز، وكما كنا مرارا نؤمن أن تأتي خطبة إن شاء الله بنفس قضية إعجاز القرآن وخاصة يعني حقها الذي تستحقه، لأن هذا باب من العلم مهم جدا في غاية الأهمية خاصة في مثل هذا الزمان. وقد يعني الإنسان جزع في الحقيقة لما لاحظ رد فعل الإخوة من البدائات التي تضمنتها أعتقد في موقع معين في شبكة الإنترنت بعض هؤلاء الخبثاء من أعداء الله ادعى أنه بيقبل التحدي وبيأتي بمثل القرآن، واضح؟ وكلام يعني سفيه، يعني لا يظهر إلا إنسان جمال مثل هذا الذي يعني يقول يتحدث عشان يتحدى ويقول يقبل التحدي، لو هو على مستوى التحدي قد يشوه نفسه أن يخترق الفئران والجرذان ولا أحد يعرف أن يستطيع أن يصل إليه، يعني حتى على الأقل اللي يفتح نفس الموقع بالتعليقات لا ده ما فيش اي وسيله ان يمكن الانسان يرد عليه في نفس الموقع. اذا انت كنت تتحدى بتستطيع تجري او تتخبى في الخندق، المفروض ان يتحدث يقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعجز احد عن السلام وعن الخبث؟ السلام والشتائم هل يعجز عنها احد؟ هل احد يعجز عن الخبث؟ كل انسان اما بالفعل واما بالقوه قادر على ان يتوب وليكتم ويلتقي اقبح الالفاظ. واضح؟ فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبدوني، هل يعجز احد ان يروح جايب عشان يقول انا بقى بالتحدي ويضعف كلمه كافرون ويقول يا ايها المسلمون؟ هو كده يبقى قبل التحدي؟ قل يا ايها، يحولها بقى قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد الى اخر الايه؟ الصوره. فطبعا اننا لا ندرك بالضبط، يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى اعجاز القران، كيف يوقع على مثل هذه الاشياء. لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما واضح او واقعيا. يعني تماما واحد يجي يعمل هدايه ويتركها ويقول لك قبل التحدي وانه عمل نفس القران الكريم ويظل يكتب يا محمد لما اضللت عبادي وخسفهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره. فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال لو كان هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر غثه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتخبعه واضح ليظهر يعني عزمه للناظرين، لكن هو اختبى دي واحده. الامر الثاني احنا من غير ما بنقصد احيانا لعدم الفطانه لمغامرات مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء. هذه القضيه التي انشغل الناس بها، لو ان الناس نزلوها في الدراسه يعني كان عندهم نوع من الفقه لم تنعوا من نشرها اصلا، لان هو كثير من الناس ما يقصدون بذلك الا يلقوا الينا مثل هذه الشبهات ونحن الذين ايه نرسلها على اوسع نطاق. يعني كمثال مثال عابر ما يليق ان نذكره طبعا، لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي التي اتحدث عنها الناس تجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحلم فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت البلايين لا يمكن ان تصل لمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه عدم التناول المدروس لمثل هذه القضايا. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد. طب هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لان هو مش فتح الموقع اللي كاتب فيه امريكا اونلاين ده، مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض التمثيل اللي عندهم شكل وخطاره هيجي يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر جاي تراب اتركه هامدا على الارض، لكن اذا حركت التراب واثرته انت تساعد على نشره في الجو. فنصبح لا ننشر شتائمنا وننشر كتابنا بايدينا. فنرجو الاخوه يكف عن المعاتبه وفي عدم الرد على مثل هذه الاشياء، لان اصلا الشخص مجهول وهو يبط عن ان يواجه، لم يطلب فرصه لاجل احد يرد عليه، ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الشتائم. فلندرج هذا في مثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لان ما احد يعجز عن الشتائم، ما هو الا الصبر. ولقد سمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من كثير. فالمطلوب الصبر على هذا الهدف كما اخبر الله تبارك وتعالى. فاذا قوله عليه الصلاه والسلام ما من نبي من الانبياء الا اوتي ما امن البشر على مثله، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه. هذه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، معجزه قائمه باقيه حجه على البشريه الى نهايه الزمان. وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاه والسلام بانه خاتم الانبياء، لانه اذا كان خاتم الانبياء فلا يوجد نبي بعده. طيب الامم التي تاتي بعد ذلك لما هو النبي المبعوث الى قيام الساعه. واضح؟ فاذا اقتضى ذلك ان تبقى معجزته ايضا قائمه ظاهره فاجره قاهره لكل من عبدها. واضح؟ وهي معجزه القران الكريم. فبذلك يقول عليه السلام فارجو ان اكون اكثرهم جامعا يوم القيامه، ارجو ان تكون امتي اكثر امم الانبياء جميعا. لماذا؟ لان المعجزه باقيه ودائمه ومتجدده الى قيام الساعه، ليست معجزات الانبياء السابقين حصل خرق العاده ثم توقفت وصارت ذلك خبرا. اما القران فكفى الله بحفظه لكي يبقى حجه عامه ودلاله واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى: فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لنبيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا اقترح ربك ليس هذا مثالي. وقوله تعالى: وقال لولا يأتينا بآية من ربي، فأجابهم تعالى: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر، لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر الآية بإيه؟ ما هي بينة ما في الصحف الأولى؟ بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم، كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك؟ هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ الصحف الأولى أن قومهم قوم الأنبياء طلبوا الآيات واقترحوا الآيات ولم يكتبوا بما أرسل يعني بما أريد به الأنبياء من المعجزات، طلبوا أيضا واقترحوا، فلما أجيبوا إلى ذلك وكفروا نزل بهم العذاب العاجل، لأن هذه سنة الله في من تعنت واقترح آية ثم أجيب إلى هذه الآية فكفر به فيعجله العذاب. هذه هي بينة ما في الصحف الأولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن جرير، فيقول: وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها، وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور، مع ان الاتي بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها، فنقب منها على الصحيح من انبائها فصدق، وعلى الباطل المحرف تسندا. وفيه اشعار بكفايه التنزيل في الاعجاب والبناء، لا ينبغي ان يعطى طريق ان الدليل الاعظم على صحه دين الاسلام هو القران الكريم. واضح؟ لابد ان تعطى اولويه. واضح؟ وان نكون على يقين من ذلك، وان هذا يكفي. ان هذا يكفي، ليس معنى يكفي اننا نمشي مع ذلك من المعجزات، لكن نقول انه هو معجزه المعجزات. لان الايه: وقال لولا يأتينا بآيات من ربك، فماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا لا شك يفهم منه أن القرآن كافٍ في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يأتيهم، انظر إلى كلمة أولم يكفيهم، يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على معجزته عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد حكماء الإسلام: إن الخالق للعادة الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع اثره، وهو الدليل وحده، وما عداه مما ورد في الاخبار سواء صح سندها او اشتهر او ضعف او بها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فاذا اولد في مقام الاستدلال فهو على سبيل التقويه للعقل لمن حصل اصله لمن حصل اصله، وفضل من التاكيد لمن سلمه من اهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده. والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال مقوما للمعول كافرا بنظام عام لحياه من يهتدي به من الامم منقذا لهم من خسران كانوا فيه وهلاك كانوا اشرفوا عليه. وهو مع ذلك من بلاغه الاسلوب على ما لم يرتق اليه كلام سواه حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء ان يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا الى المجالسه بالسلوك. يعني معاذ التحدي كان تحديا صارخا لاعظم بلغاء عرفوا تاريخ العرب عند الله قريش. مع ذلك ما يعرف عن واحد منهم انه استجاب لهذا التحدي انما لجأوا الى المجالسه والقتال بالسيف. لكن هل عرف عن احد منهم انه استجاب لهذا التحدي؟ نعم يقول فعجزوا والآن تحداهم لأنهم في تحدي أقوى أن يكون الله لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه من أعظم يعني إعجاز القرآن الكريم أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قطع بأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. نعم يقول وقد نعم وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتقي إليه كلام سواه حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم. وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها بأضوائها وتنشر أنوارها في جوارها. وهذا الخارج قد دعا الناس الى النظر فيه في عقولهم وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على اخر ما تنتهي اليه قوتهم. قل لئن اجتمعت الجن والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. يقول وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم فإما وجدوا طريقا لإبطال إعجابه أو كونه لا يصلح دليلا على المدعاة فعليهم أن يأتوا به. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالحجة ولم يخالفهم بمجرد التسليم على رغم من العصر. الإسلام ما طالب الناس أن يدخلوا فيه بالإكراه وبالإرغام وبالإجبار وإنما أمرهم بمنع أن يستعملوا العصر الذي نعمه الله به عن المواد لأن يهتدوا به إلى إعجاز هذا القرآن الكريم. يقول معجزة القرآن جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضية فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقوا له حق النظر في أحدائها ونشر من طوى في أبنائها وله منها حقه الذي لا ينتقص لأن العقل له أن يأخذ حقه الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم. فهي معجزة أعجبت كل خوف من يأتي بمثلها ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسد أو شفاء علاج من بدن فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من تلقت الأنبياء كإحياء الموتى مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموتى أو معجزة العصا هل من الأشياء التي يفتح فيها المجال للعقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط من أسباب العليم واضح ماذا هو المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم وانما ياتي بها الله وانما ياتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لاسكات اقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم. وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول: وقال فاضل آخر: قبض مراحم الله جل جلاله أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يصدق بلسان الصف للمتبصر، ويظهر بلسان الوضوح للمتفكر، ويحسب إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سهام، ولا يؤوب من استبطاله بندامة. بدون هذا الاعتبار بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها، ولا يتأتى لها تبع لذلك أن تسكن من اضطرابها هذا، ولا ينكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دورة سطولية، وكان فيه في الإيمان أن ينتبه لأمر خارج للطبيعة يعطل من سير نواميسها رأس المال. وكان الله سبحانه وتعالى يرأس بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اجتناز بها عقولهم وتندهش لها أنفابهم، فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رده، فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة، لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. فإن حدث حادث من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أولا، ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعلمون معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة. وإن كان حقيقة الواحد لما يرافق القاتلي يعني الإنسان يقولها أفضل كأمانة، القاتلي أول ما يقول كلمة قال أحد حكماء الإنسان، الإنسان يبدأ يحرص خشية أن يكون محمد عدو ومشيعوه، واضح؟ لأن له موقف يعني في ملاحظات سيئة بالنسبة لقضية المعجزات. فالصفح هذا الكلام الحقيقة لا يخفى أن فيه ما يرد، لأن الصفح كان له معجزات كثيرة، يعني صحيح أن القرآن قطعا هو أكبر معجزة، لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبي محمد عليه الصلاة والسلام على معجزة القرآن فقط؟ لا، هو أكبر، هو معجزة المعجزة، لكن الرسول عليه السلام أجيب بمعجزات أخرى كنفع الصادع من يده الشريفة عليه السلام، وغير ذلك معجزات كثيرة جدا، الإسراء والمعراج وغير ذلك. فالكلام يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مرضي في هذه القضية، قضية المعجزات. فنحن أن لا نخرج عن الموضوع الأساسي، لكن نلفت نظره إلى هذا. أيضا مما من الكلام الذي يقرب أن نقبله باقي كلامه، يقول: مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها بدائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة، وهو إن كان تهورا منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي. هذا كلام في نظر أبدا، ما زالت المعجزة وخارق العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيمان الله سبحانه وتعالى. الفرق بس أن الآن لن تتواجد في زمننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء، لأن رسولنا قد قبض عليه الصلاة والسلام، دخل إلى الوسيط الأعلى وصارت معجزاته الحسية خبرا خبرا يخبر به، واضح. أما المعجزة الحية التي هي متجددة وقائمة فهي لا شك هي القرآن الكريم، لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول: لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات. لا، الحقيقة هذا كلام غير صحيح. الشريعة، وأنا أعجب أن شيخ القاسمي مع سلبياته الواضحة جدا يتورط في موافقة مدرسة محمد عبده في هذه الأجزاء، هذا شيء صعب جدا عسى الله رحمه. يقول: ولهذه الأسباب جاءت الشريعة تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات لعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقدرات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثر عليها الخوارق من نواميس الطبيعية. انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الله أنزل إليه عليهم العذاب قبل بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واليرى يعني هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن ترسل إلينا رسولا وتقيم علينا الحجة؟ فالله قال كلهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتكم المعجزة والدليل على صدق هذا النبي. ولولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي بالعذاب الدنيوي ونخزى أي بالعذاب الأخروي أي ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها. لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة. فانقطعت معذرتهم لماذا؟ أن الله أرسل إليهم الرسل بالفعل ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير لكن قل لهم ولكن يعني تسألهم يعني أولا تأتكم الرسل والنذر يقولون بلى قد جاءنا نذير ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل أي لأولئك الكفرة المتمردين قل كل متربص كل منا ومنكم متربص أي منتظر لما يقول إليه أمرنا وأمركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عن قرب فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى أي من الزيغ والضلالة أي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه أم هم وأتبعهم. وقد حقق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلله الحمد في الأولى والآخرة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى هذه الآية تشير إلى معناها آية الصبر في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فهذه الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم نذير هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل كان ممكن يكون يقول لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا واضح. لكن بعد الرسل قد قامت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا يسألهم حجة. لكن قبل إرسال الرسل ما هي الحجة؟ هي أن يقولوا لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا كيف أهلكتنا ولم يأتنا منك رسول. فالله يقول قد جاءكم رسول وأنتم الذين كفرتم قل كل متربص فتربصوا. أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الكريمة أن يقول للكفار الذين يقترحون الآيات عليه عنادا وتعنتا كل منا ومنكم متربص أي منتظر ما يحل بالآخر من الزواجر كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون كله خير بعكس ما ينتظره ويتربص الكفار كقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الاجتهادة أو ليش أو الضغط إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. وقال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء إلى غير ذلك من الآيات والتربص الانتظار. ثم قال تعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط المستقيم وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة. ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فينكشف لهم إيه؟ الناس الآن في الدنيا في مضمار السباق. في أثناء السباق التراب في إيه؟ يكون يملأ الجو. وبالتالي ما يستطيع الناس أن يعرفوا من السابق من الذي فاز في السباق من الذي يصل أولا من الذي غلط. كما قال الشاعر سوف تدري إذا انجلى الغمار أمارة تحتك الحمار. إذا انجلى الغمار فكذلك إذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار أن المسلمين كانوا من أهل الهداية وأصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى في قوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مجرد أن يأتيهم ملائكة الموت وملائكة العذاب سيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. نعم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقال تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم وهو الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير امير المؤمنين على صراط اذا عوج الموارد مستقيم. وقوله تعالى فستعلمون من اصحاب الصراط السوي. من في قوله من اصحاب قال بعض العلماء هي موصوله. يبقى ما يكون اعراب غدا لو قلنا انها موصوله فتعلمون من اصحاب الصراط السوي اعرابهم ايه مفعول به. نعم مفعول به في محل الوصف. وقال بعضهم هي استفهامية فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني استفهامية معلقة لفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.